بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، ولي الصالحين، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا مزيدا إلى يوم الدين. أما بعد، يقول المصنف رحمه الله تعالى: الثالث أي من الأبحاث المتعلقة باللغة، لأنه تكلم في اللغات ثم ذكر بحثين، مر بنا في الدرس الماضي ثم ذكر هنا بحثا ثالثا. قال الثالث أي البحث الثالث من أبحاث اللغة، قال: الأسماء وضعية وعرفية وشرعية ومجاز مطلق. قسم هنا الأسماء إلى أربعة أقسام: وضعية أي بوضع العرب موضوعة باللغة العربية، قال: وعرفية أي أسماء واردة في العرف، قال: وشرعية ومجاز مطلق. ومجاز مطلق. ثم قال: فالوضعي الحقيقة، وهو اللفظ المستعمل في موضوع أول. سيتكلم الآن على مسألة الحقيقة، ويأتي الكلام على المجاز بعد ذلك. فيقول: الحقيقية هو اللفظ المستعمل. وبعضهم يقول: لا، ما تقول اللفظ المستعمل، قل استعمال اللفظ. فرق بين اللفظ المستعمل وبين الاستعمال، فرق بين المستعمل وبين الاستعمال، يطلق على استعمالك أنت. قال: فالوضعي الحقيقة وهي اللفظ المستعمل في موضوع أول، يعني فيما وضع له أساسا، مثل أن كلمة الأسد موضوعة في الاستعمال الأول للحيوان المفترس، ثم تطلق على الإنسان الشجاع. البحر تطلق في الاستعمال الأول على الماء الكثير المعروف، وتطلق في الاستعمال الثاني أو من حيث التجوز على الرجل الكريم، وهكذا أيضا أشياء أخرى. يقول: فالوضعي الموضوع في لغة العرب، ما وضع في اللغة. قال: الحقيقة وهي اللفظ المستعمل في موضوع أول، سيأتي معنا الكلام فيها بعد على الحقيقة والمجاز. قال: والعرفي ما بص عرفا ببعض مسمياته الوضعية، يعني يكون هناك لفظ يطلق على عدد من المسميات، هذا اللفظ يدخل تحته عدد من المسميات، ففي العرف تصطلح الناس على واحد من هذه المسميات. كلمة الدابة تطلق في اللغة على كل ما دب على وجه الأرض من إنسان وحيوان، فسواء كان الحيوان يزحف على بطنه أو على رجلين أو على أربع، الكل دابة. لكن استعمل في العرف على الذوات الأربع مما يركب من الإبل والبغال والحمير والخيول. فإذا قالوا سافر على دابة، لا يريدون بهذا أنه سافر على حمش أو سافر على أني سحلية أو سلحفاة، وإنما سافر على بعير أو فرس أو حمار أو على بغل. فلذلك قال: العرفي ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية، يعني وضعية من حيث اللغة، أنه قد سبق الوضعي يعني ما وضع في اللغة. قال: والعرفي ما خص عرفا ببعض مسمياته الوضعية كالدابة لذوات الأربع، وإن كانت بالوضع لكل ما دب، أو يعني الكلام معنى آخر العرفي، أو أشيع استعماله في غير موضوعه، أن هو وضع لشيء لكن شاع واشتهر أنه استعمل في شيء آخر، وإن لم يكن هذا مما دل عليه الوضع العربي أصلا، يعني العرب ما وضعته لهذا لكن شاع استعماله في هذا، مثل الغائط. الغائط المكان المنخفض في لغة العرب، ما له معاني مثل الدابة تدخل فيها، يدخل فيها جميع ما ذكر، لكن شاع واشتهر أنهم جعلوا الغائط للخارج. لماذا؟ قالوا: لما كان يذهب الخارج أو الذاهب لقضاء الحاجة في مكان منخفض يبتعد، فسموه بسبب هذه المجاورة وهذه المقارنة. قال: ما خص عرفا ببعضه، قال: أشيع استعماله في غير موضوعه كالغائط والعذرة والراوية، وحقيقتها المطمئن هي الغائط المطمئن من الأرض والعذرة وفناء الدار. العذرة المقصود بها فناء الدار ساحة البيت. قال لها هكذا لكن صارت في الخارج صارت بالخارج. قال والجمل يعني الراوية الجمل الذي يستسقى عليه الماء سواء كان جلب الماء فوق بعير أو حمار أو بغل أو فرس يقال له راوية يقال له راوية. قال طيب قال والجمل الذي يستسقى عليه الماء وهو مجاز بالنسبة إلى الموضوع الأول. يعني أنه استعمل في غير موضع له. طيب قال والشرعي لأن هناك حقيقة لغوية الذي قال عنها الوضعية حقيقة عرفية حقيقة شرعية فهو رد إلى لسان الشرع. قال والشرعي ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام. يعني يقول هذا الذي عليه الجمهور أنهم يقولون بوجود حقائق شرعية. يعني إيش معنى وجود حقائق شرعية؟ يعني هناك كلمات لها معاني في اللغة يعني لها كلمات لها معاني وضعية أي أنها في لغة العرب موضوع المعنى كذا وكذا مثل الصلاة الصلاة موضوعة في اللغة للدعاء الزكاة موضوعة في اللغة للنماء الحج موضوع في اللغة للقصد. لكن الشرع استعملها استعمالا آخر. الصلاة معناها الأقوال والأفعال المعلومة المفتتحة بالتكبير المختتمة بالتسليم. الزكاة إخراج مال مخصوص من إخراج جزء مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة. الحج القصد أماكن معينة لأداء مناسك معين في زمن معين. هناك من يقول هناك حقيقة شرعية وهناك من يقول لا لا شرعية لا هناك حقائق شرعية. لماذا؟ لأسباب سيأتي الكلام عليها لأسباب سيأتي الكلام عليها. قالوا لأنه إذا كان سينقلهم إلى شيء ما عرفوه ولا أعرفوه كيف يخاطبهم بما لم يعرفونه أو بما لم يعرفوه. كيف خاطبهم بصلاة وصيام وزكاة وهم عرب والقرآن نزل بلسان عربي مبين وخاطبهم بأشياء ما يعرفونها غير معروفة في لغتهم. ما يعرفون الصلاة الله هي أقوال وأفعال معلومة ولا الزكاة إخراج مال مخصوص ولا الحج أنه معناه كذا وكذا. قال والشرعي ما نقله الشرع يعني كلمة الصلاة نقلها الشرع من معناها اللغوي إلى معناها الشرعي الذي يتعبد لله بأقوال وأفعال الآخر. الزكاة نقلها من معناها اللغوي الذي هو النماء والزيادة النماء والزيادة أو الطهارة إلى المعنى الآخر الذي هو التعبد لله بإخراج جزء مخصوص من مال مخصوص لطائفة مخصوصة وهكذا في الحج وهكذا في بقية الأشياء الواردة في لسان الشرع. قال والشرعي ما نقله الشرع فوضعه إزاء معنى شرعي كالصلاة والصيام. يعني ما نقله الشرع من اللغة فوضعه إزاء معنى شرعي هو التعبد بأداء ذلك العمل. قال وقيل لا شرعية بل لغوية بل لغوية باقية وزيدت شروطا. يعني قيل لا ما هناك حقائق شرعية الصلاة هي الصلاة اللغوية لكن الشرع جاء وزاد فيها شروطا وقيودا. الزكاة هي النماء لكن جاء الشرع وزاد فيها قيودا وشروطا. إذن ما هناك حقيقة شرعية إنما الحقائق لغوية وعرفية والمجاز. طبعا هذا القول يقول به الأشاعرة ومن جرى مجراه ولهم ما أخذ عقدي في هذا. قالوا مثلا الإيمان معناه في اللغة التصديق إذن الأعمال غير داخلة في مسمى الإيمان لأننا ما عندنا حقيقة شرعية لهذا فجاءوا من هذا الباب في يأتي ويقول لك الإيمان معناه التصديق فهذه الحقيقة اللغوية ما هناك حقيقة شرعية للإيمان فهي أنه الذي يكون مضاد بالكفر والذي يكون منه أقوال وأعمال وعقائد إلى آخره. قالوا فحينئذ الإيمان هو عبارة عن القول والعمل غير داخل في مسمى الإيمان أو أن الإيمان هو ما يكون في القلب من المعرفة كقول غلاة الجهمية وأما ما يتعلق بالقول والعمل غير داخلين. طيب قال وقيل لا شرعية بل اللغوية باقية وزيغة شروطا. قال لنا إن هذا دليل الجمهور الذين يقولون بإثبات الحقائق الشرعية. قال لنا حكمة الشرع تقتضي تخصيص بعض مسمياته بأسماء مستقلة، وذلك بالنقل أسهل منه بالتبقية مع الزيادة. يعني يقول إن الشرع حكيم حين خص بعض المسميات بأسماء مستقلة، بأسماء مستقلة وإن كان لها معاني أخرى في اللغة. قال وكونه ينقل الأسماء من دلالتها اللغوية إلى دلالتها الشرعية أو إلى دلالة شرعية جديدة أسهل من كونه يبقي الدلالة اللغوية ويزيد عليها قيودا. يعني يقول إن الشرع حكيم في كونه جاء بحقائق شرعية لمسميات المعاني، وهذا أسهل من أن تبقى تلك الحقيقة ويزيد عليها شروط. هي الصلاة معناها الدعاء لكن زادها شروطا وقيودا، نقلها إلى حقيقة أخرى مستقلة أسهل، كونها التعبد لله بأقوال وأفعال معلومة إلى آخره. هذا الجواب الأول. قال وذلك بالنقل أسهل من التبقية مع زيادة، زيادة شروط وقيود. قالوا يعني أجابوا عن هذا، العرب لم تضعها فليست عربية فلا يكون القرآن إذن عربيا. قالوا إن تلك الألفاظ الصلاة لتلك الأفعال والأقوال، والزكاة لإخراج المال، والحج لذلك العمل، والصيام لذلك الإمساك. قالوا هذه ما جعلتها العرب، لم تجعلها العرب ولم تستعملها العرب ولا عرفتها العرب من قبل، فلا يكون القرآن عربيا، لأن الله قال إن جعلناه قرآنا عربيا فقال بلسان عربي مبين، فكيف يكون ذلك؟ فما هو الجواب؟ قال قلنا عربية بوضع الشارع لها مجازا، يعني أنه مما يجوز، ليس المقصود هنا المجاز، المجاز المعروف، يعني مما يجوز أن هذه الكلمات لها معاني في اللغة العربية، والشرع استعملها في أشياء تجوز بها، في أشياء مما تحتمله اللغة، مما تدل عليه المعاني اللغوية. قال وإن سلم، يعني لو سلمنا جدلا بهذا، يعني يقول إن هذه الألفاظ الذي الصلاة والصيام والزكاة والحج والبر والتقوى ونحو ذلك، قال هي ألفاظ عربية، وهذا ما يجوز في اللغة، وهذا ما يجوز في اللغة، ولذلك يعني مثلا الحج كان معروفا عند العرب، يحجون ويأتون المناسك، الصوم كذلك كان معروفا عندهم، الاعتكاف كان معروفا عندهم، الصلاة كانت معروفة عندهم، كان هناك أناس يصلون من اليهود من النصارى ولهم صلوات، ويعرفون أنها ليست فقط مجرد الدعاء، وإنما هذا اللفظ له معنى وهو الدعاء وله معنى أخرى. فهذه الألفاظ مما هي معروفة ومما تحتملها اللغة ومما لها معاني لغوية. ثم قال وإن سلم، يعني أن هذه الألفاظ ما كانت مستعملة عند العرب ولا تعرفها العرب، قال فلا يخرج القرآن عن كونه عربيا بألفاظ يسيرة من غيره، يعني كون هناك ألفاظ يسيرة فليست مما استعمله العرب لا يخرج القرآن عن كونه عربي، لأن الحكم للغالب، لأن الحكم للغالب. فمثلا كلمة البساتين ليست عربية مع ذلك واردة في القرآن، واردة في القرآن. وهناك كلمات أيضا، ولذلك في كتب علوم القرآن يذكرون ألفاظا واردة ويقولون كيف الآن، يعني هناك من يورد أن القرآن عربي وهذه ألفاظ لم تكن العرب تعرفها، لم تكن معروفة عند العرب. يقول هنا إن سلم، يعني إن سلمنا بأن هذه الألفاظ غير عربية بتاتا، مع أنه قد قال ما نسلم، فإن العرب تستعمل هذه الألفاظ ولغة العرب تحتملها. قال وإن سلم فلا يخرج عن كلمة عربية بألفاظ يسيرة من غيره. أجابوا عن هذا، قال لو فعل لعرف الأمة بطريق علمي، يعني قالوا لو كان كذلك استعمل ألفاظ غير معروفة عندهم لجاء البيان من الشرع ويقول لهم هذه الألفاظ معانيها كذا وكذا، يشرح لهم الصلاة الآن معانيها كذا وكذا. الجواب قد حصل، يعني لو فرض أن هذه الألفاظ ما كانت معروفة عندهم قد حصل البيان. ألم يقل رسول الله صلى الله عليه وسلم صلوا كما رأيتموني أصلي؟ ألم يقل خذوا عني مناسككم؟ ألم يدعوهم إلى الصيام وصام؟ الصيام كان معروفا، مثلا صيام يوم عاشوراء، الصيام الذي هو صيام رمضان أين فرض؟ في مكة أم في المدينة؟ في المدينة. طيب الصيام المعروف الإمساك عن طعام وشراب كان معروفا عندهم، فقد جاء في الصحيحين عن عائشة أن أهل الجاهلية كانوا يصومون يوم عاشوراء، وصامه النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يذهب إلى المدينة، إذن كان معروفا عندهم، كان معروفا عندهم. وكذلك أيضا اليهود يصلون، النصارى يصلون، وفي القرآن وفي السنة ما يدل على أن الأمم السابقة كان لهم صلوات وكان لهم أعمال، هذا كان معروف عندهم، واللغة العربية تحتمل هذا. فيقول هنا لو فعل، لو كانت هذه الأشياء يعني طالما أنها استعملت في أشياء جديدة فلماذا ما جاء معرفا؟ قد حصل التعريف. قال قلنا فهم مقصوده بالقرائن والتكرير، يعني هنا يقول إن المراد من الصلاة فهم من القرائن، يعني من الأعمال، فهم بالتكرار، اللفظ هذا تكرر على هذا الشيء المعين، فلان يصلي، زيد كان يصلي، هيا بنا نصلي، انتهينا من الصلاة، فلما تكرر تقرر. وكذلك أيضا فهم بالقرائن، بالإشارة، بالكلام، هذه الصلاة، نحن الآن نصلي، نحن نصوم، فالزكاة، ففلان يزكي، هات الزكاة يا فلان، المال في إبلك إذا بلغت كذا وكذا، أخرج كذا وكذا، هذه هي الزكاة. فهناك قرائن وتكرار مما يدل على أنهم فهموا ذلك أو مما يفهموا به المراد الشرعي. قال فلا ضرورة إلى التوقيف، يعني مع وجود القرائن والتكرار ليس هناك ضرورة إلى أنه لا بد أن يكون يعني هذا أمر معروف عندهم. قال ثم، يعني جواب آخر، قال ثم هي اجتهادية فلعله قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله. يعني يقول ثم هي اجتهادية، يعني هذه الألفاظ ليست أمور قطعية، يعني كونك الآن يعني تبحث وتقول ما المراد بالصلاة، ما المراد بالصيام، ما المراد بالحج، ما المراد بالبر، ما المراد بالتقوى، فتسأل وتباحث وتناقش، قال هذا من أجل أن تنال أجر الاجتهاد، كونك تجتهد ليست مسائل قطعية. أنت الآن إذا سمعت أي واحد من الناس مثلا لو قيل له فهل ذبحت عن ولدك عقيقة؟ عند العقيقة هذه إيش معنى العقيقة؟ العقيقة مأخذة من العقل، والعرب تكره العقوق والناس يكرهون العقوق، ما المراد بالعقيقة؟ يأخذ ويسأل ما المراد؟ قالوا إذن ينال أجر الاجتهاد والسؤال والبحث بمثل هذا. فيقول يعني هذا جواب ثالث، يعني هذا ليس هو الجواب الأصلي، لكن يقول من الأجوبة. قال ثم هي اجتهادية فلعله أن شرع قصد إيصال ثواب الاجتهاد لأهله، ثم يبطل بكثير من الأحكام. يعني يقول لو كان الأمر قطعيا، لأنهم يقولون لا هذه أمور قطعية، يقول لا هذه أمور اجتهادية فليست قطعية. ومن الأدلة على ذلك أن كثير من الأحكام الشرعية غير قطعية، وإنما تعرف عن طريق البحث وعن طريق غلبة الظن. قال وهذه الألفاظ عند إطلاقها، وهذه الألفاظ عند إطلاق هذه الأمثلة الجديدة، وهذه الألفاظ عند إطلاقها تنصرف إلى معناها الشرعي، لأن الشارع يبين الشرع للغة. يعني يقول طالما أنها وردت بلسان الشرع فتحمل على المعنى الشرعي، لأن الشرع جاء يبين الأحكام الشرعية، ما جاء يبين اللغة. اللغة معروفة عندهم، وهم عرب أقحاح يتكلمون العربية، والقرآن ما نزل يبين لهم اللغة التي يعرفونها. تحصيل حاصل، إنما جاء الشرع ليبين لهم الأحكام الشرعية، الإيمان والكفر والعبادات التي هم مأمورون بها وما يجب عليهم تركه من الشرك وغير ذلك. قال وهذه الألفاظ عند إطلاقها تنصرف إلى معناها الشرعي، لماذا؟ لأنها وردت بلسان الشرع. قال لأن الشارع يبين الشرع للغة، وكذا في كلام الفقهاء، أي ما ورد أيضا في لسان الفقهاء يحمل على المعنى الشرعي ولا لا على المعنى اللغوي، لأن الفقهاء يتكلمون على المسائل الشرعية الفقهية العبادات فيحمل على هذا. قال وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة، يعني هذا الآن قول آخر، القول الأول أن هناك حقائق شرعية، طبعا هنا هو وقف عند الحقيقة الشرعية، يعني قال الحقائق العرفية تكلم مرة عليها أبو الكرام، الحقائق اللغوية كذلك أيضا، وصل إلى الحقيقة الشرعية وقال فيها نزاع. هناك من يقول هناك حقائق شرعية، هناك من يقول ليس هناك حقيقة شرعية وإنما لغوية، لكن الشرع جاء بقيود وجاء بشروط وحصلت هذه المناقشة. هناك قول آخر قال وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة، يعني تكون مجملة تحتاج إلى بيان، الشيء المجمل يحتاج إلى أن يبين. قال وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها، يعني هي مترددة بين المعنى الشرعي والمعنى اللغوي، يعني كلمة الصلاة الواردة في القرآن، كلمة الحج، كلمة الصيام ونحو ذلك، قال هذه مترددة بين المعنى اللغوي والمعنى الشرعي. عند أن تكون مترددة مجملة نحتاج إلى ماذا؟ إلى البيان، نحتاج إلى البيان، يعني معنى أنه يريد أن يقول هذا وإن ورد بلسان الشرع لكنه يبقى مترددا مفتقرا إلى البيان. والصواب أن نقول ما ورد بلسان الشرع محمول على الحقيقة الشرعية، ما يحتاج أن نقول يعني هل هذا من قبيل مشترك هل هو من قبيل متواطئ. طيب قال وحكي عن القاضي أنها تكون مجملة، وهو قول بعض الشافعية لترددها بين معنييها الشرعية اللغوية. قال والأول أولى، إيش الأول أولى؟ الحمله على المعنى الشرعي لأنها وردت بلسان الشرع. قال واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليلا، يعني هذه الآن مسألة أخرى، يقول أن اللفظ يحمل على الحقيقة ما يحمل على المجاز، اللفظ يعني يحمل على المعنى الحقيقي، الأسد للحيوان المفترس، القمر للقمر، الشمس للشمس، البحر للبحر وهكذا. قال واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز، رأيت أسدا معناه رأيت حيوانا مفترسا، يقول لك إنسان رأيت أسدا تقول له وكيف نجيت منه وكيف استطعت أن تفر مع شدة عدوى وشدة بأس، يقول لك لا أنا يعني وليش أفر منه، فإنسان شجاع. طيب الأصل الحقيقة، الأصل الحقيقة، فيقول لك رأيت البحر تقول له هل سبحت فيه، كيف أسبح إنسان كريم، أنا أريد إنسان كريم. فيقول لك رأيت القمر في يعني وهو في ليلة البدر، لكن نحن في أول الشهر، كيف رأيت الأمس؟ رأيت البارحة القمر ليلة البدر، طيب نحن في أول الشهر أو في آخره، من أين جاء لك يعني في؟ قال لا أنا أردت امرأة حسناء وما أشبه ذلك. طيب يقول واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليلا على المجاز، وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفاهم، يعني لو كنا سنحمل كل لفظ يحمل على معنى آخر إذن كيف سيتفاهم الناس؟ كلما كلمته بكلام يذهب ذهنه بعيد إلى غير ما وضعت له الألفاظ، فتكلموا على بحر، تكلموا على أسد، تكلموا على يعني كلمات إلا ويذهب ذهنه بعيدا، سيختل التفاهم بين الناس. فالأصل أن كل كلمة يقولها من يقولها تحمل على حقيقتها، كل كلمة تحمل على الحقيقة وعلى المعنى الذي وضعت له، ما تستعمل في يعني ما يجوز أو في معنى آخر بدليل أو قرينة. يقول هذا هو الأصل. قال واللفظ لحقيقته حتى يقوم دليل على المجاز، وإلا لاختل مقصود الوضع وهو التفاهم، يعني إنما وضعت هذه الألفاظ وتلك الكلمات ليتخاطب بها الناس ويفهم بعضهم بعضا، كل واحد يعبر عما في نفسه وعما يريده بهذه الكلمات التي وضعت للدلالة على الشيء المعين. فلو كانت هذه الكلمات كل واحد يريد أن يستعملها في يعني معاني أخرى حينئذ يختل التفاهم بين الناس. طيب يبقى معنا القسم الثالث كما مر بنا من قبل، وهو الكلام على المجاز فلحوله، فهو الكلام على يعني إيراد بعض الأشياء فيحتاج إلى درس مستقل. لأنه داخل هذا الهدف. طيب إذا هذا